الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ، يعني وجه امرئ، سمع مقالتي سوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقير، ورب مبلغ أوعى من سامع. ثلاث لا يجل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا، ثلاث لا يجل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله تعالى، إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة. هذا حديث من الأحاديث العظيمة، حتى قال البعض إنه متواتر، ولقد شرحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ثلاث، وانظر قبلها: نظر الله امرأ سمع مقالتي سوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى بلسانا، يعني ينبغي أن تبلغوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثلاث لا يجل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمور، لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. هذا كلام عظيم، كلام ينبغي أن يفهم وينبغي أن يعيه كل مسلم. ثلاث لا يجل عليهن، ما معنى يجل؟ يعني إن اتصف الإنسان بهذه الصفات يخلو القلب من الغل، ويخلو القلب من الغش، ويخلو القلب من الحسد، ويخلو القلب من سائر أمراض النفوس، من الدخل ومن الدغل، وتصبح القلوب خالصة، لأن الإخلاص يخلص، والإسلام يوجب السلام، والإيمان يوجب الأمان. إخلاص يجعلك خالصا، ولذلك قال: أول شيء إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فمن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى فإن قلبه يصبح قلبا خالصا من الغش، وأي غش يدخل في قلب مخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخلصه الله تعالى فأصبح من المخلصين، فلذلك صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء. ولذلك قال الشيطان حينما قال له ربه تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص لله عز وجل يطهر القلوب. من ضمن الأشياء التي تطهر النفس من الغش ومن الدقن أن تناصح من والله الله عز وجل أمرك، وهذا أمر صعب على كثير من النفوس، صعب جدا، لأنك ربما كنت في صراع على السلطة مع بعض من ولاه الله عز وجل أمرك، فإذا به يصبح رئيسا للدولة أو خليفة عام للمسلمين، ماذا تفعل حينئذ؟ هل تضمر له الغش؟ هل تضمر له السوء؟ هل تضمر له في قلبك الخيانة وتتمنى أن ينهزم وتتمنى أن يفشل؟ هذا ضد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وضد ما امرك الله عز وجل به من مناصحة من والله الله عز وجل امرك. ولذلك كان مذهب اهل السنة والجماعة مذهبا عظيما مذهبا غريبا وان كان شاقا على بعض النفوس المريضة. مذهب اهل السنة والجماعة ان من وصل الى حكم البلاد يصبح له السمع والطاعة. وكلمة السمع والطاعة كلمة شاقة على بعض الاسماع، والبعض وبالذات اصبحنا في زمن غريب عجيب كلمة السمع والطاعة كلمة منبوكة الان، لا نسمع ولا نطيع في كل شيء. لو امرنا احد بترك الصلاة لم ننفذ امره، لو امرنا احد بترك الصيام لم ننفذ امره، لو امرنا احد بمعصية لله عز وجل لن ننفذ امره، لو امرنا احد بترك مستحب من المستحبات او بعمل امر مكروه فليس له السمع والطاعة الا في المعروف فقط. سمع وطاعة في المعروف. هل هذا يغضب بعض الناس؟ هل ده صعب لما تسمع وتطيع للحاكم في الطاعة وفي المعروف وفقط؟ فإن أمرك بمباح فإن أمره واجب التنفيذ، له السمع والطاعة في الأمور المباحة، الأمور الاختيارية، الأمور الاجتهادية. ولذلك يقولون حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية الخلافية يرفع الخلاف. هذا ليس من أجل الحاكم، ليس تقديسا لشخص من الأشخاص، وإنما حتى تلتئم الجماعة المسلمة. لأنك تصور لو أن الحاكم سقطت هيبته وأصبح الحاكم يأمر فلا يطاع، يأمر في المعروف فلا يطاع. قل لي بربك أي دولة تقام وأي دين يدعى إليه وأي دنيا تقام؟ لن يستفيد من ذلك إلا أعداء الله عز وجل، لن يستفيد من ذلك إلا الأعداء. ولذلك لابد وأن تلتئم الجماعة المسلمة. وانظر إلى بقية الحديث، ولزوم جماعة المسلمين، تلزم الجماعة لا تخرج على الجماعة. فإن لزمت الجماعة انظر لماذا يخرج الغش والدغن والدخن من القلوب والأمراض النفسية من القلوب حينما تلزم الجماعة. أنا ألزم الجماعة فأحب للجماعة ما أحب لنفسي، وأبغض للجماعة وأكره ما أبغض وأكره لنفسي. معنى ذلك أنني سأحرص كل الحرص على أن يأتي الخير لهذه الأمة، وأحرص كل الحرص على دفع الشر عن هذه الأمة. ولذلك لم تؤت الأمة من قبلي، لن يدخل عدو من قبلي، لن تضعف الأمة من قبلي. ولذلك انظر بقى الجزاء، فإن دعوتهم دعوة الإسلام تحيط بهم من ورائهم، يعني حماية سياج يحمي هذه الأمة. نقول هذا الكلام لأننا في أيام قد أصبح لبلادنا فيها رئيس. هذا الرئيس جاء بإرادة شعبية، هذا أسلوب من أساليب الديمقراطية الحديثة الذي ارتضاه الشعب وارتضاه أولو الأمر في البلاد وارتضاه أهل الحل والعقد في هذا الشأن. فأصبح الصندوق حينما يأتي بإنسان يصبح هذا الإنسان رئيسا لهذه الدولة. لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة لهذا الرئيس. هذا الكلام لا نقول نفاقا لأحد، فلسنا بفضل الله تبارك وتعالى ممن يريدون التقرب إلى الحكام، لأننا لا نريد منصبا ولا نريد مالا ولا نريد شيئا من هذه الدنيا من أحد إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون من الصادقين. لا نريد شيئا، وإلا فإننا لم نذهب في موت لأحد من هذه المواكب لكي نؤازره في الانتخابات ونشترط عليه منصبا معينا أو نشترط عليه موقعا معينا، وإنما لزمنا بيوتنا في هذه الفتنة وامتنعنا حتى عن التصويت في صندوق الانتخابات. أنا شخصيا امتنعت عن التصويت في صناديق الانتخابات. ما الذهب أذهب إليه وأعتقده، لكن حينما يأتي رئيس للدولة واصبح رئيسا للدولة، فان عقيدتي ومذهب اهل السنة والجماعة يوجب علي الا ابيت ليلة الا وفي عنقي بيعة لهذا الرئيس. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فارق السلطان قيل شبر فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه. من فارق السلطان قيل شبر، شبر بس، شبر مش كيلو متر، شبر، فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه. ما تميسة الجاهلية. ولذلك نحذر اخواننا من هذا، لا نريد ان نطيل في هذا الامر، وانما هي كلمة نريد ان نبينها. حق رئيس الدولة علينا بعد السمع والطاعة ان نناصحه، من استطاع ان يوصل اليه النصيحة فليفعل، ولا يظلم هذا الرئيس بمنع النصيحة عنه. لا تجعلوا رئيس الدولة فرعونا، لا تعظموه وترفعوه فوق قدره، لا تجعلوا هذا الرئيس كما فعل بغيره، لان الحاشية والذين يكونون من حوله هم الذين يصنعون الفرعون. دائما الرئيس يفعل الاعاجيب، الرئيس هو المعلم، الرئيس هو الرجل الملهم. بهذا الاسلوب تصنعون فرعون. ولقد قلنا سابقا وبينا ان المرأة بلقيس كانت امرأة عاقلة واعية، قالت: اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت: يا ايها الملأ افتوني في امري. اسمع، امرأة تريد الشورى، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. ولكن بعض الحاشية عند بعض الناس يصنعون الصغار ويلعقون احذيتهم. قالوا لها: نحن اولو قوة واولو بأس شديد، والامر اليك، فانظري ماذا تأمرين. انت كلامك حكمة، انها تريد ان ننفذه. هو احنا نقدر نقول كلمة؟ ده انت كلامك بيطلع من بقك نور، ده انت كلامك محكم، ده انت قاعد يمدحوا في المرأة. فنظرت اليهم وقالت: ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، وكذلك يفعل. فهم الذين يصنعون الفراعين وبعد ذلك يشكون ويشتكون. ولذلك نريد من حاكم بلادنا ان يختار الحاشية، ويختار المجموعة التي تحيط به البطانة الخيرة. لا نريد له بطانة السوء، وانما عليه بان يختار البطانة الخيرة. هذا الكلام بالطبع هو لا يسمعه، وانما نقول لعل من يسمعنا يستطيع ان يخلص اليه فينصحه. ونسأله ونسأل الله تعالى وندعو له ونحرص على الدعاء له، كما قال الفضيل بن عياض في الدعاء لرئيس الدولة، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة. شوف الفقه بتاع السلف علشان تعرف الى ما وصلنا اليه نحن في هذا الزمان. لما يأتي الفضيل بن عياض وهو من هو، فيقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قالوا: ولما؟ قال: لانني لو جعلتها لنفسي لم تجزني، يعني هتبقى خاصة علي انا واسرتي بس، لكن لو جعلت الدعوة للسلطان فستعم الامة كلها. يعني تصور انت لما تدعو للحاكم ان ينجحه الله عز وجل وان لا يفشل في مهمتك، هذا الامر سيعود على الحاكم واسرتي ولا على البلاد؟ على البلاد والعباد. فصلاح السلطان وصلاح احواله سيصلح الله عز وجل به بقدر ما يريد ويشاء رب العالمين سبحانه. فنظر اليه عبد الله بن المبارك وقبل راس الفضيل بن عياض وقال له: لله ضرك من إمام، لله ضرك. لا يستطيع ان يقول هذا الكلام غيره. كلام عظيم ان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. مش بيقولها قدام السلطان عشان يتهم بالنفاق، ده بيقولها لطلبة العلم يعلم هؤلاء. المهم اخوته، ايها الاخوة الكرام، اصبح للبلاد هذا الرئيس، وواجب علينا ان نقف خلفه وان نؤازره في الخير ان شاء الله. يعني انا ادعو الله عز وجل بالنسبة لهذا الحاكم ان يكفيه الله عز وجل شر اصدقائه. اما الاعداء فهم ظاهرون ومعروفون، اعداء الرئيس محمد مرسي معروفون، اعداؤه معروفون، المخالفون له معروفون، الذين يريدون الشر بالبلاد معروفون، لكن اصدقاء الذين فرحوا بقدوم محمد مرسي من الممكن ان يضر محمد مرسي ومن الممكن ان يضر البلاد. الرجل كان عاقلا وكان حكيما حينما تنحى عن جماعة الاخوان المسلمين حتى لا تحسب عليه اخطاؤهم. وبالطبع اذا جاءت هذه الكلمة فاني اقول كنا قبل ذلك نخالف جماعة الاخوان المسلمين وجماعة فلان او علان، هذا من باب النصيحة وليس من باب ان احنا بننقد الناس او عاوزين نشهر بالاشخاص، لا، من باب اللي يخطئ في الدين لا بد وان نناصحه ولا بد من ان نبين خطأه، هذا امر ديني، الدين النصيحة، انصحك وتنصحني واخطئك وتخطئني من اجل الله وحده حتى لا يبدل دين الله عز وجل. جماعة الاخوان المسلمين ان اخطأت سنقومها وسننصحها وسنحذر من اخطائها، وهذا لا علاقة له على الاطلاق بما يسمى الخروج على الحاكم، فالحاكم لا علاقة له بجماعة الاخوان المسلمين ونحن نصدقه لانه قال ذلك، ونصدق جماعة الاخوان المسلمين حينما قال بديع دكتور محمد بديع حينما قال انا اصبحت مواطن من شعب مصر، لا امارة لي او لا سمع وطاعة لي على محمد مرسي، قال هذا الكلام، نصدق هذا ونصدق ذلك. رئيس الدولة اصبح رئيسا لكل المصريين. جماعة الاخوان المسلمين جماعة دعوية، نخالفها وتخالفنا، ننقضها وتنقضنا، نناصحها وتناصحنا، ولا علاقة لرئيس الدولة في هذا او في هذه الناحية من قريب او من بعيد. انصح اخواننا الشباب الذين فرحوا بوصول رئيس للدولة يدعو الى تطبيق شرع الله، انصحهم الا يتسرعوا بتصرفات تسيء الى رئيس الدولة وتصبح قيدا عليه وغلا بالنسبة له، لا تكون ثغرة في ضرب رئيس الدولة. الطيار العلماني ينتظر خطأ لرئيس الدولة حتى ينقضوا عليه ويقول الدولة الدينية وبدأوا يتطرف. بعض الشباب الاجدياء المتحمسين، شباب متحمس خلاص تطبق شرع الله النهارده ونقيم كذا وكذا، لا يعرفون شيئا عن اي شيء، لا يعرفون دينا ولا يعرفون دنيا ولا يعرفون سياسه ولا يعرفون شيئا على الاطلاق. دعوا خبراءكم يتصرفون، دعوا شيوخكم يتصرفون، دعوا رئيس الدوله وادعوا الله عز وجل له ان يوفقه، لكن حينما تتصرفون تصرفات يؤتى الرئيس وتؤتى ليس الرئيس وحده، احنا الخوف على الرئيس مش عشان شخص الرئيس وانما شخص وانما عشان الامه الاسلاميه كلها. تصور الان الرجل مسك في ظروف صعبه جدا، خلي بالك تقديرات صندوق النقد بالنسبه للناحيه الماليه للبلاد في حاله غريبه جدا، الرجل مسك البلد في وقت رئيس الدوله، في رئيس الدوله نهدته للاسف ضعيفه، ما كان احد يجرؤ ان يصل الى مصر الجديده، الان مظاهرات على باب قصر الرئاسه، باب قصر الرئاسه عليه مظاهرات، امر خطير كون ان رئيس الدوله نهدته تهز بهذا الاسلوب، وكنا نتوقع هذا الامر بعد هذه الثوره ان رئيس الدوله وامن البلاد اصبح في محل اهتزاز، فلا تكون عونا لاحد على ضرب الرئيس او على اضعاف مركزه. رئاسه الجمهوريه لابد وان تكون لها تقديرها، لها مكانتها في قلوب المصريين، لانها لو ضعفت او انهارت هذا مدير شؤم على البلاد كلها. اعداؤنا يحيطون بنا، امريكا لا ترجو لنا خيرا، الدوله الصهيونيه لا ترجو لنا خيرا، خدوا بالكم، مفيش، كل الاعداء المحيطين بنا لا يريدون بنا خيرا، انما يقولون عايزين الديمقراطيه في مصر وعايزين، هم يريدون الخراب لهذه البلاد. فاتقوا الله في بلادكم، حافظوا على تماسك هذه البلد، حافظوا على تماسك رئيس الدوله مع المجلس العسكري. البعض يريد ان يحدث انشطارا بين المؤسستين الرئاسه والمجلس العسكري، مصيبه. الجيش لابد وان يكون علاقته برئاسه الجمهوريه علاقه وطيده، شيء واحد، لابد ان يبقى جيش البلاد فاحذروا ايها الشباب. انا بحذر الشباب اللي فاكر ان المساله هيقع وهيجري ويطبق شرع الله عز وجل، من الممكن ان يدمر العمل الاسلامي كله. احذروا الذين يتربصون بنا ويتربصون بدعوه الاسلام ويتربصون بالاسلام ذاته قدر، ويمولون من الخارج وامريكا والاتحاد الاوروبي واسرائيل. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى ما فيه الخير والرشاد، وان يوفق رئيس هذه الدولة الى ما فيه الخير والرشاد، وان يلهمه الله عز وجل الصواب، وان يصلحه الله، وان يصلح به، وان يصلح بطانته، وان يقيه شر اصدقائه قبل اعدائه، ان يقيه الشرور ما ظهر منها وما بطن، وان يقي بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اخواني الكرام، قبل ان اغادر هذا المقام، اخوانكم الفقراء بحاجة الى صدقاتكم، بحاجة الى تبرعاتكم، حتى اذا جاء شهر رمضان كانت ادارة المسجد مستطيعة للتعامل مع اخوانكم من الفقراء واليتامى والارامل والمحتاجين.